أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء you. النبي. وهو الله لا سرمدا إلى يوم القيامة. وابتغ فيه